الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في درسنا الماضي عن منزلة الحياة والتي صدرها المصنف رحمه الله تعالى بقول الباري جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وذلك يعني أن حياة ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان هو المقصود في الآية: أو من كان ميتا فأحييناه. أما حياته الطبيعية، قلبه ينبض يتغذى ويشرب ويأكل ويعيش ويتحرك ويحس بالألم، هذه هي الحياة الطبيعية. لكنه قد يكون ممن حيوا هذه الحياة لكنه ميت القلب بعدم انتفاعه بروح العلم والهدى والإيمان، وكأن الله عز وجل أحياه بروح أخرى غير الروح التي تدب في بدنه. أحياه الله عز وجل بروح معرفته وتوحيده ومحبته وعبادته سبحانه وتعالى. وقلنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى قدم بين يدي منازل الهروي مقدمة عن الحياة، فذكر أن الحياة على أنواع وعلى مراتب، وأن أولى المراتب هي حياة الأرض بالنبات، فقد أسماها الله حياة بدافع الحركة والاضطراب. قال سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فالجذب موت، والنبات والإخضرار والازدهار نوع حياة، ولذلك حتى إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. النوع الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب الحياة حياة النمو والاغتذاء، وهذه الحياة يشترك فيها الإنسان مع النبات، فالنبات يغتذي وينمو سماد ماء، وبالتالي تجد هذه الحياة نابتة، النبات حي ويزدهر ويزدهر ويزدهر. وحياة النبات بالماء، وحياة الإنسان بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فبالتالي هذه الحياة الثانية. الحياة الثالثة حياة حيوان زائد على النمو والاغتذاء، هو الذي يحس ويتحرك ويتألم، وهذه نسبية. فحياة البعوضة ليست كحياة الفيل، البعوضة تتألم وتتحرك، ولكن الفيل يحيا ويحس ويتألم ويتحرك، ولكن الحياة مختلفة. حتى الأحاسيس، وإن كان بعض الحيوانات محيرة جدا، يعني بعض الحيوانات إذا أريد ذبحها تبكي بدموعها، دموع تجري، شيء عجيب يعني، حاجة غريبة. وفي الحيوانات أنماط وأشياء عجيبة جدا، يعني لو تأملت في عالم الطيور والأطيار تجد عالم مختلف تماما. مثلا الغراب يضع بيضه في الأماكن العالية ثم لا يهتدي إلى عشه، شيء عجيب، لا يهتدي إلى عشه، يعني خشية أن يضل من عياله يضع العش، يجعل له عشا في أماكن عالية، في جبل، في شجر، في بناء، ثم لا يهتدي إليه أبدا. لذلك يقال أضل من الغراب، لما يقول لك أضل من الغراب ده زول انتهى مرة واحدة. وأهدى من القطا، ما في أهدى من القطا، والقطا طائر عجيب. القطا ده يضع بيضه على الأرض، ولون البيض ولون عياله يشبه الأرض من السماء، لا ينزل إلا في بيضه، يطير. فإذا أراد أن ينزل سبحان الله ما يلف كده ولا كده ولا يزعزع، بس رب في بيض بطاعه ينازل من السماء، وذاك يخذ بيضه في السماء يكوس اليوم كله. هل كده شوفه كده؟ لذلك يضرب بهم المثل، يقال أهدى من القطا وأضل من الغراب. لو قال لك ده أضل من الغراب ده انتهى، ولو قال لك ده أهدى من القطا عجيب، والله شيء عجيب. لكن يعني سبحان الله، والبشر كذلك. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. في ناس كالقطة وفي ناس زي الغراب، والله أكلمك، قلوبهم ومفاهيمهم. فهذه حياة نسبية. المرتبة الرابعة حياة الحيوان الذي لا يتغذى لا بطعام ولا شراب، كحياة الملائكة وكحياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان، فإنها لا علاقة ولا صلة لها بطعام ولا شراب، وهذه أكمل. فكلما كان ارتباط الإنسان بالطعام والشراب أقل، كلما كانت عبادته أقوى، وكلما كانت إرادته أصلب. ذلك لأن الطعام والشراب يقعد البدن، يقعد الروح عن مهماته وعن هممه العالية. ولذلك سبحان الله تجد الملائكة يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، ووصفهم الله عز وجل بقول يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون. هذا النوع الرابع من الحياة. فالملائكة أحياء، الملائكة أحياء، لكنهم لا يتغذون لا بطعام ولا بشراب، خلقهم الله جل وعلا وفطرهم على ذلك لتعلم قدرته وعظيم خلقه وتنوع قدرته في خلقه من العباد، وخلقه من العباد لا يدخل فيهم الإنس فقط. طيب، المرتبة الخامسة حياة العلم من موت الجهل، أو الحياة بالعلم بعد أن مات القلب بالجهل وبعد أن مات الفكر بالجهل. قال تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وقال سبحانه وتعالى والله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. شبه الكفار بأهل القبور، يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، شبههم بجامع عدم الانتفاع وعدم الحياة. أولئك انتهت حياتهم الحسية الطبيعية، وهؤلاء انتهت حياتهم الإرادية الإيمانية. فما وعوا وما انتفعوا وما ارتقوا وما سموا وهكذا. فبالتالي يعني حتى في ياسين، في سورة ياسين قال سبحانه وتعالى عن هذا القرآن وعن الانتفاع به، قال لينذر من كان حيا. فالقرآن لا ينتفع به إلا الحي، وليست الحياة الطبيعية، هذا واضح، لأن كثير من الأحياء الذين تدب الحياة في أجسامهم يحسون وعندهم أعصاب يشعرون بها، وأبدانهم مكتملة وجوارحهم تامة، بيشوف وبيسمع وأي شيء، لكنه لا ينتفع بالقرآن لأنه ليس بحي. الحياة التي نريدها من منزلة شنو؟ من منزلة الحياة. ثم المرتبة السادسة حياة الإرادة والهمة. وقلنا أن العلامة ابن القيم يقول كلما كان القلب أتم حياة كلما كان أقوى إرادة وأعلى همة. كلما كان القلب أتم حياة، حي وقلب يعني حساس ويخاف الله ويهتز، لأن إخوان القلب في القرآن كثير جدا وجلت قلوبهم، القلب يوجل، إلا من أتى الله بقلب سليم. أم على قلوب أقفالها، قالوا قلوبنا غلف، غلف يعني مغلفة لا يصلها الحق، مغلفة غلف، يقول لك الشدة مغلف، كويس، غلف لي الشدة حتى لا يصله شيء. فهذه قلوب لا يصلها إيمان لأنها مغلفة، مغلفة بالباطل. وهذه الحياة كما قال العلامة ابن القيم، من مات قلبه في هذه الصورة ماتت إرادته، هؤلاء يصلون إلى درجة من الانتكاسة سيئة جدا، وهي التي تعرف عندنا أنه يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا. فإذا وصل العبد إلى هذه المرحلة دل على أن قلبه قد مات. موت القلب أن يرى المنكر معروفا، منكر يقول لك ده صح ويدافع عنه، يدافع عن الربا، يدافع عن الزنا، يدافع عن المخدرات، يدافع عن كذا، سبحان الله. ويرى المعروف منكرا، الحجاب تخلف، الاستقامة ضيع وقت، الصلاة في المسجد تشدد، البعد عن الرذائل تعقيد. لماذا ينظر إلى ما تراه أنت من المكارم هو يراه من الرذائل؟ لأن قلبه قد مات. المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. وهذا الصنف عندنا موجود. إخواننا أقول لكم كلام يحيركم، قال الحسن البصري رحمه الله تعالى عن عهده، لو كان للمنافقين أذيال لما استطعتم أن تمشوا في الطرقات من كثرتهم، لسدوا عليكم الطرقات. يعني لو كان أي زول منافق الله بيعمل له ضنب انت كنت الشارع هتقفل بكثرة الذنوب، ما هتبقى لك محل تخش فيها كورة من كثرة الذنوب بتاعت الناس. لكن ربنا ستر، ستر الناس. يا اخي في ناس يكون اسمه محمد واحمد وعثمان وعلي وعبد الرحمن وكده، يكونوا كلامه كلام منافقين. علماني تلقاه، زول علماني، في زول مسلم بيقبع علماني؟ الانسان ده بكفك. وهكذا هذا كثير جدا، الطاعنون في الدين، المنتقصون للشرع، المعيبون للاستقامة، وهذا كثير عياذا بالله. طيب، فهنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا ذكرناه، معظم الخلق يخافون موت الأبدان بمفارقة الأرواح لها، ولكن معظم الخلق لا يخافون من موت القلوب بمفارقة الهداية لها. صحيح ولا ما صحيح؟ هذا الكلام صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. قال شنو؟ كلام متين، متين جد. يعني علامة حياة القلب همة وإرادة. يعني أنت ما حقك تسأل نفسك سؤال، قلنا حياة العلم، قول أنا حس الآن، قول كده، قول لنفسك أنا الآن قاعد أتعلم وقاعد أستزيد علم، وسوف أحيا من العلم، سوف أحيا بالعلم من موت الجهل. ففي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسادهم قبل القبور قبور، ولكن أعلى من ذلك أن تحيا، أن تحيي بالعلم همتك وإرادتك. وعلامة حياة الهمة والإرادة بماذا تعلقت؟ همتك متعلقة بشنو؟ إذا متعلقة بالسفاسف والدنايا والسفليات والأرضيات، ما غزوت وما حييت وما حييت، ما في حياة. قام جاب لك كلام عجيب جدا، قال الحياة التي نحرص عليها، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على شنو؟ على حياة. هذه حياة يحرص عليها الناس. قال ابن القيم هي كظل زائل أو حلم عابر للحياة. الحياة العايشة دي كلها كويس، بمشاكلها، وظيفتها، وظائفها، وبتقلباتها، وبتقاطعاتها، وبمتناقضاتها، وبآفاتها، وبعللها، وبأسقامها، وبأوجاعها، وبهمومها، وأحزانها، وأكدارها، وحلوها ومرها، وطاعتها وعبادتها. هذه الحياة كلها تعتبر كظل عابر، كظل زائل أو كحلم عابر، ولا قيمة لها إلا بالعبادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة شنو؟ حياة طيبة. طيب، قام جاب كلام راقي جدا، والذي ظهر لي أن ابن القيم يردده كثيرا في هذه المنزلة وفي منازل قبلها، ردد هذه العبارة، وهي منقولة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لو أن الله آتى الدنيا من أولها إلى آخرها لرجل واحد منكم. تخيل، في ناس الآن ما لاقين وظيفة، يقول لي دار أشتغل، صح؟ دار بشنو أشتغل، خاصة الشباب. تخيل الدنيا من أولها إلى آخرها ملكك وعندك، وبقية الخلق يؤجرون منك، يعني هذا كله مؤجرين، كل الناس، ناس الدكاكين والبقالات، البقالة الناصية والبقالة الماناصية كويس، والعمارات كله، والمدارس والجامعات والوزارات، في الدنيا دي كلها مؤجرين منك، ده كله حق جدا كويس. ثم جاءه الموت، كان كمن رأى حلما جميلا ثم استيقظ وليس في يده شيء. لأنه في سؤال، الشيء ده كله حقك هاي بتموت؟ هاي بتشيله معاك ولا بتخليه؟ بتخليه، ما في فائدة، لأن الدنيا متشعبة. شوف أنت بعد ما تقول أزول، يقول أنا كان لي الحاجات دي كلها، بس القلي عمارة واحدة، بس يقول لك ألقى شنو؟ عمارة واحدة أجرة والأرضية أقنف فيها وأعيش، بس ما أمشي أشتغل ولا أي حاجة، وبالعمارة دي أنا أقنب أكل وأشرب بس. تخيل لما يعمل العمارة حتتفتح له مشاكل كثيرة، العوائد والصيانة كويس، والسايفون والإيجارات، حتجيب محامي عشان يكوس لك الإيجارات دي، صح؟ صح ولا ما صح؟ والمحامي يجي، والله ربنا بشغل الناس، حتى لو ما في حاجات زي دي المحامين يقفل والله، يمشي يشوفه برد ولا يشوفه اي حاجه ثانيه. لكن حكمه الله، حكمه الله كده. شوف الكلام ده، هتقوم دوائرك هتتسع، امالك هتزيد، طموحاتك هتكبر، وبالتالي مشاغلك ستزيد. والله في زول لما كان متمني يعمل له مزرعه، عمل مزرعه، تخيل لحد ما دخل المزرعه من كثره مشغولياته، مره واحده بس قال داير يمشي على المزرعه، ماشي في الطريق ضربوا له تلفون قال عندك اجتماع مع وزير، غير ورجع، وتاني من ديك وعيك لحد ما مات، ما دخل المزرعه. قال شنو ده؟ لو انت الدوك لو استمتعت به تماما، لكن لا حتستمتع به، وسيكون اوزارا عليك يوم القيامه كي تسال عنها. عشان كده كان السلف يقولون اذا جمعت من الدنيا فلاولادك عليك غرمه ولهم غنمه. هم يتمتعوا بالخليته انت، وانت الله يسالك بشيل لميته، صح ولا ما صح؟ صح. عليك شنو؟ غرمه ولهم شنو؟ غنمه. الله داوم. طيب، فبالتالي اقول هذا الكلام كلام عجيب. ابن القيم يقول شيء عجيب، يا يقول الموت موتان. الموت شنو؟ كما ان الحياه حياتان. الموت موتان، موت ارادي وموت طبيعي. كده ركز بس، موت ارادي وموت طبيعي. الموت الطبيعي ده ليس لاحد فيه استشاره ولا نصيب، ده الموت ياتو بتموت بتموت، وربنا بكتلك بكتلك، ما فيها كلام، ده موت ما نجا منه احد، كل من عليها. اما الموت الارادي ان تميت نفسك المتطلعه، ان تميت الشهوات. عشان كده ابن القيم يقول شنو؟ يقول فمن امات نفسه موتا اراديا، شوف الكلام الراقي ده، كان موته الطبيعي حياه له. راوي شنو في الكلام ده؟ من امات نفسه موتا اراديا، يعني اذا قتلت نفسك، نفسك المتطلعه، نفسك المنحرفه، نفسك الاماره بالسوء، اذا قتلت، اذا امتها، اذا مت موتا طبيعيا، كان هذا الموت الطبيعي حياه لك، لان الله سيعوضك ما فقدته. والله يا اخوانا ده كلام كلام كلام ثقيل ده. من امات نفسه موتا اراديا كان موته الطبيعي حياه له، يحيا حياه كامله في قبره. من الذي يسعد في قبره؟ الذي منع، الذي قمع الشهوات واخمد نيرانها. لذلك يقول ابن القيم، اسمع الكلام الجميل ده، اذا كانت الشهوات على القلب وافده، واللذات مؤثره، والعوائد غالبه. العوائد يعني شنو؟ العادات. والعوائد غالبه، والطبيعه حاكمه. ان تسترسل مع طبيعتك وان ترفض التغيير. انت عارف مشكله الانسان شنو؟ داير يكون كده، ما داير يغير، قام مما لقى نفسه اخلاقه ضيقه، ما داير يوسع اخلاقه دي، يقول لك بس انا بقيت كده ما عندي طريقه. والطبيعه شنو؟ غالبه. قال فقلبه حينئذ اما ان يكون اسيرا ذليلا، او مهزوما مخرجا عن وطنه ومستقره، او قلبه قتيلا وما لجرح بميت إيلامه. طيب، المرتبة السابعة من مراتب الحياة حياة الأخلاق والصفات المحمودة، والتي ذكرها ابن القيم أنه كلما كان الإنسان متصفا، العبد متصفا بصفات الخير، كان هذا دليل على قهره لنفسه الأمارة بالسوء فقد أماتها. وكلما أمات نفسه موتا إراديا كلما حيا حياة كاملة. لذلك يقول الجواد أتم حياة من البخيل، والشجاع أكمل حياة من الجبان. صحيح، حتى الحياة الطبيعية، حتى الحياة الطبيعية الشجاع بيلقى أكثر من الجبان. صح. احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة. طيب، فبالتالي قال شنو؟ شو كان ده كيف؟ من هم أكمل الناس بحياة الأخلاق؟ من؟ الأنبياء وشنو؟ والرسل أكمل الناس أخلاقا وحياة بالأخلاق هم من؟ شوف ابن القيم ده، والله زود ده خطير، قال أكمل الناس حياة الأنبياء، ولقوة حياتهم الأرض لا تأكل أجسامهم. كلام عجيب ذاتي، هم أكمل الناس حياة. ولذلك كلما كملت حياتك بالمكارم ولا حياة لقلبك بالمكارم إلا بعد قهر النفس. دي قاعدة 100%. أنت داير يعني يا إخواننا داير تأكل وتتكيف وتستمتع لما تأكل، تمنع نفسك وتديها زول تاني، دي حياة فيها قهر للنفس شديد. ولذلك قال ولأن الأنبياء أكمل الناس حياة بالأخلاق منع الله الأرض أن تأكل أجسامهم. وأنا أعتبر هذا تقليل، هذا من التعليل القوي. المرتبة الثامنة وهذه أوسعها وأعظمها، حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله، ودي بعد الأخلاق وبعد الهمة، بعد حياة القلب بهمة وإرادة عالية، وبعد حياة القلب بأخلاق فاضلة. يا السلام يا أخي، والله يا أخواننا أنا اقتنعت بأن الأخلاق لا تباع ولا تشترى، هي مكارم وفضائل. والله العظيم أشهد ما بتباع ولا بيشتروا. يا أخي واحد يلقى في نفسه نقرأ الكلام نقول من يوم الليلة ده. نحن نخلي الحماغة وأي زول ينبذك تدبرس، بالله أول زول ينبذك تقوم عليه. والله كلمك ما بتقدر أشهد، والله العظيم ما بتقدر، داير له توطين للنفس وتعويد. فإذا لم توهب، بعض الناس ربنا بيديالهم هبة، يقول لك ده باله شنو طويل سلبة كويس بطبيعته كده، زول هادي رزين بضع الأمور في نصابة، ما بالزعزع، بيوزن أي كلام تقول له أي موقف بيزنه بميزانه الصحيح. وفي بعض الناس تجده ضيق جدا، ضيق الأفق كويس. فبالتالي هذا يمكن لا نقول أنه لا طريق له إلى الأخلاق الفاضلة، هذا يحتاج إلى توطين وإلى رياضة وإلى مجاهدة ليتعلم الأخلاق الفاضلة، ليتعلم الصبر، ليتعلم التواضع، ليتعلم الحياء، ليتعلم الجود، ليتعلم الجود والسخاء، ليتعلم الإيثار، ليتعلم حسن المعاملة، ليتعلم حسن المواقف، ليتعلم ضبط النفس، ليتعلم جمال اللفظ، وهكذا. هذا شيء عجيب. فبالتالي حياة القلب بحياة الفرح والسرور وقرة العين بالله سبحانه وتعالى. وسبب هذه الحياة أن صاحبها قد ظفر بمطلوبه ومحبوبه، لذلك تجده في قرة عين وسعادة وراحة عجيبة. يقول ابن القيم سبب حرمان معظم الخلق من هذه الحياة ضعف العقل والتمييز وضعف الهمة والإرادة. فإن قرة العين بالله مادة قرة العين بالله بصيرة وقادة وهمة نقادة. بصيرة شنو؟ وقادة متقدة. بمعنى شنو؟ قال البصيرة كالبصر، البصر من علل البصر، البصيرة خليها من علل شنو؟ البصر العمى والعور، في زول عميان وفي زول شنو؟ أعور. والعمش طشاش، والرمد مرمد ما كامل زي زول وتعمى النور والضياء، وفي زول بشوف ما شاء الله ستة على شنو؟ قال وكذلك البصيرة فيها عمى وفيها رمش وفيها عمش وفيها رمد وفيها عور، في زول بشوف لكن أعور، بصيرته بشوف لكن عورة. وفيهم تام البصيرة، تام البصيرة كتام البصر يستمتع بالرؤية، وتام البصيرة يستمتع بالمعرفة. أكان دراي فوشنو ده كلام عالي جدا. طيب يقول ابن القيم يتساءل كيف يصل إلى حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله من عقله مسبي في بلاد الشهوات وأمله موقوف على اكتناء اللذات وسيرته جارية على أسوأ العادات ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات وهمته واقفة مع السفليات وعقيدته غير متلقات من مشكات النبوات. ده ما بيستفيد، لا يستفيد أبدا. طيب ده كلام جميل. ابن القيم طرح سؤال، قال شنو؟ قال هذه حياة جميعنا نريدها، طيب فكيف الوصول إليها أو كيف نصل إليها؟ حياة شنو يا أخوانا؟ حياة الفرح والسرور بالله وقرة العين شنو؟ به نصل. كيف نصل هذه الحياة؟ كيف؟ قال لأنها حياة زائدة على حياة البهائم، ومن لم يحي من الآدميين هذه الحياة كانت البهائم أفضل منه لخلوها من المخالفات والمنكرات. صح؟ أه؟ في خروف بيشرب خمرة إلا يزقوه صح؟ والله في ناس بيزقوا خروف خمرة المشوق ده ولا اسمه شنو هو؟ بالله كان ما جابوا له يمشي يكوسه يقول أنا ده العرقي؟ ده شغل ده شغل البشر ديل. فبالتالي لخلوها من ال من ال من ال من ال من ال من ال قال مع سلامة العاقبة، يعني ما في خروف يوم القيامة حيحاسبوا صح؟ ونحن حيحاسبونا مع سلامة العاقبة. كلام عجيب جدا. قال شنو ابن القيم؟ كلامه لطيف لطيف لطيف لطيف جدا. وضع ابن القيم تقريبا مجموعة من الأمور توصلك إلى حياة حقيقية غير الحياة الطبيعية، حياة القلب بالفرح والسرور وحياة القلب بقرة عينه بالله جل وعلا. لكن قال شنو؟ يا سلام أزود راقي، اختيارك لهذه الحياة واشتياقك لها دليل على الحياة. اشتياقك لشنو؟ لهذه الحياة، كون تطلب تقول أنا داير أحيا حياة حقيقية بحياة الضمير وبحياة القلب وبحياة الروح تعلقا بالله. إذا قصدت ذلك ولم تنله فإنك ستناله يوما من الأيام، لأنك بدأت الطريق الصحيح، فطلبك لهذه الحياة دليل حياة. واضح ولا ما واضح؟ طيب قال تعمل شنو؟ قال أولها أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه سبحانه. تعرف ربنا، والله يعرف بأسمائه وصفاته وبخلقه وموجوداته وبكلامه وعظاته سبحانه. لو قلت القرآن بتعرف ربنا، ولو تأملت في أسماء وصفاته بتعرف ربنا، ولو عاينت في الخلق الخلق وده بتعرف ربنا. صح ولا ما صح؟ طيب ثم عليك أن تحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة. كلام في الصميم. عندك طبع كثير، الطبع يتراكم وظلمات بعضها فوق شنو؟ فوق بعض. أي حاجة في طبعك ما حاول تتخلص منها. إخوان ده كلام مهم جدا، حرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة. بعد يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، يعني كأنك ترى الآخرة رأي العين وتزهد في التعلق بالدنيا. دي الرابعة طوالي. خامسها تدأب في تصحيح التوبة ثم تقوم بالمأمورات الظاهرة والباطنة. سادسا وتترك المنهيات الظاهرة والباطنة. سابعا ثم يقوم حارس على قلبك يحرس حتى الخواطر، فلا تسامح نفسك على مجرد خواطر رديئة وإن لم تكن معاقبا عليها. الكلام ده راكم في شنو؟ يا اخي الزول ده والله اخوانا ابن القيم زي حير الزول. بالله الزول ده كان قاعد في الدنيا دي زينا كده بياكل وبيشرب وكده، وكان بيمشي فاتحه ويشيل فاتحه ويعزي وكده يعني، ويحوم ونسوان واولاد ورسوم المدرسه والكراريس والكتب والحاجات دي. ده توفيق من عند الله سبحانه وتعالى، هذا توفيق من عند الله سبحانه وتعالى، فهو وفق. قال شنو ابن القيم؟ قال فاذا صدق في هذه الامور التي أعيدها، الأمور التي أعيدها أن يعرف الله وأن يهتدي إلى الطريق الذي يوصل إليه والذي يوصل إلى الله عز وجل توحيده وتعظيمه، ثم أن تحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة، وأن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة فكأنك تراها رأي العين، فينجذب قلبك إليها بالكلية فتزهد في التعلق بالفاني. ثم ده الرابع، الزهد بالفاني. ثم خامسا عليك أن تدأب وأن لا تتوقف عن تصحيح التوبة دائما. ثم سادسا عليك القيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة. وسابعا عليك أن تترك المنهيات الظاهرة والباطنة. ثم ثامنا تقوم بقلبك حارسا يحرس قلبك حتى من الخطرات الرديئة، فلا تسامح نفسك عليها لأنك أردت أن تعلو بمقامك إلى حياة الفرح والسرور بالله عز وجل، فتقر عينك وتحيا حياة حقيقية. شوف قال عند ذلك إذا صدقت رزقت محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستولى ذلك على قلبك فجعلته إماما ومعلما وأستاذا وشيخا وقدوة، كما جعله الله لك نبيا ورسولا وهاديا، فتطالع سيره ومبادئه وتعرف بعد ذلك أخلاقه وصفاته وآدابه، في يقظته ومنامه وعبادته وخشيته ومعاشرته لأهله وأصحابه، قال شنو؟ حتى تصير وكأنك بعض أصحابه. يا أخي ده كلام خطير، ده كلام شنو؟ ها؟ والله ابن القيم ده فجر كثرت كلام، أي كلام براه محضر. إذا اتخذت النبي عليه الصلاة والسلام إماما لك واستولى هذا على قلبك، فإنك ستتابعه وتحرص حتى على أنفاسه، فكأنك بعض أصحابه من كثرة مطالعتك لسيره ومعرفتك بمبادئ أمره وحركاته وسكناته ويقظته ومنامه. سبحان الله. قال فإذا وصلت إلى هذه المرحلة يفتح عليك فهم الوحي الذي أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن فهم الوحي والتنزيل عرف الله، ومن عرف الله حيا قلبه. طيب، فبالتالي يقول شنو؟ يقول شو الكلام الراقي ده؟ تريد أن يحيا قلبك بقرة عينه بالله؟ ده الكلام ده؟ قال ابن القيم، يعني أنا حقول لكم الكلام بتاعه بالمعنى، يعني سأجتهد في ألفاظ من عندي أقرب بها المعنى. يقول إذا قام بقلبك شاهد يدقق في الأسماء والصفات، هذه حياة للقلب. ولكن إذا أردت حياة القلب فركز على صفة الحياة عند الله، لأن الله تعالى من صفاته الحياة ومن أسمائه الحي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فكمال حياته وكمال قيوميته مشاهدتها تقودك إلى استحضار معيته والقرب منه سبحانه وتعالى. طيب، فيحصل لك من التعظيم والإجلال والأنس بهذه الصفة. استأنس بصفة الحي. بصفة شنو؟ الحي. الحي حياته كاملة فلا سابق لها ولا نهاية لها، هو الأول والآخر. فحياته حياة كاملة، أولا حياة كاملة لأنه لا سابق لها، وحياة كاملة لأنه لا نهاية لها. كويس؟ فهو الذي تستمد الحياة منه. تستمد شنو؟ الحياة منه. أوجد الخلق وأحياهم، وأحيا أشياء كثيرة، أحيا الأرض بعد موتها، وأحيا العباد بعد موته في القبور، وكذلك النشور، وكذلك تخرجون. وأحياك أوجدك من بطن أمك، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. شفت كيف؟ فالحياة منه، ولكنها حياتك ناقصة، وحياته كاملة بكمال صفاته سبحانه. هذه أيضا حياة شنو؟ حياة كاملة جل وعلا سبحانه وتعالى. طيب، هذا كلام عجيب. حي القلب وحي الروح بالله يعكف على أمرين، همته متعلقة بأمرين، استفراغ القلب في صدق الحب، تستفرغ قلبك وتجتهد في أن يحب الله، وبذل الجهد في امتثال الأمر. والله ذي كان لقيناها ما دل أي حاجة تانية. استفراغ القلب في صدق شنو؟ الحب، تستفرغ تفرغ نفسك عشان تحبه صدقا، وتبذل جهدك بجوارحك أن تطيعه. لو أنك قدرت على هذا، هذا شيء عجيب. هنا ابن القيم تطرق إلى مسألة عجيبة جدا. يا السلام يا أخي، قال شنو؟ أسمع كلام ده. قال بذل الجهد، ركز معي، بذل الجهد في امتثال الأمر بغير انقطاع حتى يصير انقطاعك نعمة. حتى يصير شنو؟ انقطاعك شنو؟ نعمة. والله زول ده خطير، الزول ده خطير جدا. انقطاعك نعمة. حس كثير من الناس، كلنا في في في في في, في الباب ده سواء، كثير من الناس تحصل له تقلبات في مسيرته إلى الله لا يكاد يجد لها تفسيرا، بين النشاط والخمول. تلقى نفسك نشيط، نشاط الصلاة في الصف الأول والعبادة وقيام الليل وقراءة القرآن والصيام، وتمر عليك أيام الفرض ده في تلتلة، الفرض ده في تلتلة. كويس؟ والنوافل الشفع والوتر بس، ورقيبة الفجر. الإنسان يقول يا أخوان أنا مالي الآن اللي حصل ليش؟ في بعض الناس بعد ما يتزوج بيحصلون كلام خير، يقول لك مين ما عرسته؟ بقيت أنوم كثير وما قادر أقوم أصلي. يا أخي ده عرس ده؟ ده عرس شنو ده يا أخي؟ كويس؟ وبرضه في نسوان يقول لك كده، يقول لك كنت نشيطة مما تزوجت بقيت ما قادر أقرأ قرآن ما قادر. هذا التقلب. ابن القيم يقول شنو؟ يقول الفتور الذي يصيب العبد بوعي وإدراك يكون نعمة لا نقمة. دي ألفاظي أخواننا عشان ما أقول ابن القيم كلام شنو ما قال، لكن هذا معنى شنو؟ هذا معنى وفحوى الكلام. طيب كيف؟ يقول الفتور سنة لكل عابد شره، نهم للعبادة. يقول لك ده عنده شره، شره يعني معنى شنو؟ يعني حرص شديد. لكل عابد شره ولكل شرة فترة، لا بد يحصل لك نوع من الفتور، لا بد. قال هي سنة. قال ففتور يصيب الأنبياء. كيف؟ الوحي ينزل في الأول ثم يفتر، فتر الوحي لماذا؟ حاجة أوريك. وفتور فتور الحال يعني الأنس ويقظة القلب. العبادات قائمة قائمة، لكن مرات تلقى قلبك ده حاسب العبادة ويستشعرها ويستحضرها ويتلذذ بها، وأحيانا تعبد بغير ذلك. فتور الحال يصيب العارفين، وفتور العمل يصيب العابدين، وفتور الهمة تصيب المريدين، وفتور الوحي للأنبياء والمرسلين. وسبب الفتور لتعرف قدر النعمة التي كنت فيها وليحصل تجديد للشوق إليها. يعني ربنا جاب الوحي صلى الله عليه وسلم بعدك ماله؟ فتر الوحي. فتر ليه؟ ليقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوحي بروح جديدة وأشواق غامرة تجده ينتفع بها أكمل الانتفاع. وكذلك السائر إلى الله إذا أصابه فتور، لكن بشرط يكون هذا النوع من الفتور. أما نحن فتورنا ده فتور بتاع أكل وشراب وبتاع الجو، والله أكلمك الجو في السودان متقلب جدا والناس متقلبين مع الجو. والله أنا والله مرات بقول نحن يا الأكل اللي بناكله ده فيه سموم بتكسر الجسم ده بترقده كده بس، يا الهواء اللي بنتنفسه ده ذاته بيخلينا ما نقدر نقوم على الصلاة دي. والله أكلمك الحاصل شنو؟ يعني حس أي زول أمسكه يقولك والله فتران فتر، والله يا شيخ أنا جيت الدرس ده والله بيتعب، يعني فتور شديد. هذا فتور غير مطلوب، أما الفتور بوعي وبإدراك هذا لا شك أنه موجود. نختم هذه الجزئية من المرتبة الثامنة من مراتب شنو؟ الحياة. ما تنسوا المرتبة السادسة كانت حياة القلب بالهمة والإرادة، والسابعة كانت عن حياة القلب والروح بالأخلاق والصفات الحميدة، والثامنة حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله. نحن لسه حد حاسة شنو الكلام ده كله واقفين فيها، بس في الثامنة. الثامنة تقريبا فيها 9 صفحات، 9 صفحات في حياة شنو ده اختصار شديد بالمناسبة، 9 صفحات في حياة شنو، في حياة الفرح وشنو والسرور. يا سلام يا أخي، غايته الزول ده ابن القيم ده غايته خطير بجد، الزول ده خطير موفق بس كويس. طيب يا أخي نحن الواحد لو قلت بصفحة واحدة يقلني فيها سنة كاملة عشان تطلع لي صفحة فيها كلام، وبعد يطلعوا فيها 20 غلط بخير كويس. فقال شنو؟ قال شوف ده كلام رفيع، حياة القلب والروح، حياة القلب والروح فرحا وسرورا وقرة عين بالله لا تكون إلا لمن نال القرب من الله. أخطر، كلما كنت قريبا منه كلما كان قلبك شنو أحيا. والقرب درجات، من تقرب مني شبرا تقربت شنو من ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه شنو، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. وهي درجات الخلق والعباد في قربهم من ربهم جل وعلا، نسأل الله أن يرزقنا إياه كويس. طيب هذا القرب يقول شنو ابن القيم؟ حياتك أسمع، والدنيا من أولها إلى آخرها، الدنيا الآن الموجودة دي، وحياتك فيها بالنسبة، إخواني ركزوا معي في الكلام ده عشان بعدين ما تقوم تقول لي قال شنو، ما تقول لي قال شنو كويس. حياتك الدنيا بمتعها ولذاتها وشهواتها والزوجات والعيال والأموال والتمتع والصحة والعافية التي أنت فيها، حياتك كلها وعمرك الطويل بالنسبة لحياة قلبك بالله فرحا وسرورا وقرة عين به ك كنسبة حياة الجنين إلى الدنيا كلها. طيب شنو؟ ولا ما فهمته؟ أنت حي بتاكل وبتشرب وبتمشي وبتتحرك وبتتريض وبتستمتع ومبسوط وبتتفرج وبتشوف وبتسمع وبتزور وبتنجح وبيرجوك وظيفة وكل حياتك دي كلها صح؟ بالنسبة للحظة من القرب من الله وقرة عين به كحياة الجنين بالنسبة إلى الدنيا بيساوي شنو؟ حياة الجنين في رحم أمه للدنيا كلها بيساوي شنو؟ ما بيساوي أي حاجة. حياتك كلها بالنسبة لقربك من الله لا يساوي شيء إلا كما يساوي الجنين بالنسبة للحياة كلها. ده كلام عجيب يا أخوانا، ده كلام كويس يعني في غاية الرفعة. لذلك يقول ابن القيم: فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم بحبيبهم. دي الحياة، أي حياة ثانية ما حياة. المرتبة التاسعة من مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان وخلاصتها من سجن، من هذا السجن والضيق. ابن القيم يقول شنو؟ لكن ده ما ندر عليه، الله أعلم ما ندر عليه، يقدرنا ربنا. قال شنو؟ قال: لتكن مبادرتك عند خروجك من الدنيا كمبادرة من خرج إلى من السجن والضيق إلى ما تحب. يعني أزول وطلعوا من السجن بتكيف. قال أنت المؤمن لما يطلعوك من الدنيا تتكيف لأنك ماشي لحاجة أحسن، أما ما عارف إنه ماشي لحاجة أحسن كان دار يموت بموت يقولوا خلوني شوية وما بخلوك. يا أخي ده كلام، الكلام ده والله كلام، كلام خطير جدا. طيب قال شنو؟ قال: لأن للأرواح بعد مفارقة الأبدان حياة، لو أن الناس عرفوها لتمنوا لقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: أما الحياة التي بعد حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان، قال: هذه لم نعرفها إلا عن طريق الخبر الإلهي والهدي النبوي. صح؟ بيحصل في القبر شنو؟ وزول بعد ما روحه تحصل بتطلع، بتطلع كيف وبتمرك كيف وبتمشي وين؟ ده شنو؟ عرفنا ذلك عن طريق شنو؟ عن طريق الوحي. يا السلام، ابن القيم قال: الحياة التي نعيشها قصيرة جدا، هكذا قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الدنيا كلها والحياة كلها كأن عشية وضحاها. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. صح؟ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ساعة بتاع التعارف يا إخواننا، والله حاجة، حاجة عجيبة. لذلك قال تعالى: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كلام عجيب، عجيب جدا. طيب طيب يا إخواننا، كده أجيف معي شوية. حياة الأرواح بعد شنو؟ بعد مفارقة شنو؟ بعد مفارقة الأبدان. أنت الكلام اللي تسمعه صح؟ عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار ولم يلحد بعد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وبيده عود ينحت به على الأرض، كويس، وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير، فرفع رأسه وقال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل به ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها. أكاد سمعته، سمعته قبل كده. فهمك له شنو؟ إحساسك به شنو؟ استحضارك له الدائم شنو؟ إدراكك له شنو؟ قال: من سمع عن حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان، الناس على قسمين: منهم من ينظر في الأشياء ومنهم من ينظر إلى الأشياء. الرجل الذي ينظر إلى الأشياء هذا ينظر إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الصورة والشكل، وهذا يستفرغ ذهنه، وخلاصة وثمرة نظره أنه نظر إلى الحس. واحد جاء الجامع ده عالي للجامع، قال لك: كيف الجامع؟ قال لي: أن الجامع ده لونه كده ومساحته كده وفرشه جميل واسع. ده نظر شنو؟ إلى الأشياء. أما الذي ينظر في الأشياء فإنه بعد نظره يعبر من صورة الشيء إلى حقيقة الشيء. يقول الجامع كيف؟ يقولون: الجامع فيه عبادة وفيه راحة نفس وفيه طمأنينة قلب وفيه سكينة بال وفيه علوم نتعلم فيه العلوم النافعة، كويس، وهو روضة من رياض الجنة ومتعة من المتع العظيمة. فرق ولا ما فرق؟ الأول نظر إلى الأشياء، والثاني نظر شنو في الأشياء. الناظر في الأشياء، ودي قاعدة يا إخواننا مش في الروح بس، دائما في حياتك كلها حتى في القروش والمال والاستثمار، ما تنظر شنو إلى الأشياء، انظر شنو في الأشياء. نظرك في الأشياء من خلال النظر أن تعبر من صور الأشياء إلى حقائقها وإلى حكمها وغاياتها. يا سلام، كلام جميل جميل خالص. إلى أي شيء يريد العلامة ابن القيم أن يصل؟ يريد رحمه الله أن يقول إذا نظرت في الدنيا، لا إلى الدنيا، فإنك ستدرك حقيقتها. وحقيقة الدنيا أنها إلى زوال. واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما للدنيا. طيب، قال أين هذه من نظرك في الآخرة وأنت في جنات النعيم؟ نعيم، النعيم دائم والخلود متصل والمقام كريم، جنة عرضها السماوات والأرض. يقول شوف الكلام ده، الكلام جيد، قمة قمة. شوف الكلام ده، قال خلود ونعيم ومقام كريم بجوار رب، بجوار رب العالمين الذي هو أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين، الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر. وبدأ يحدثك عن الله الذي سوف تجاوره، قال شنو عنه؟ قال الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، الذي عنت له الوجوه دمنه ولا أحد معه، الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات وسبحت بحمده الأرض والسماوات وجميع الموجودات، الذي لا تسكن الأرواح إلا بحبه ولا تطمئن القلوب إلا بذكره ولا تسكن العقول إلا بمعرفته ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه ولا تحيا القلوب إلا بنسيم لطفه وقربه ولا يقع أمر إلا بإذنه ولا يهتدي ضال إلا بهدايته ولا يستقيم ذو أود إلا بتقويمه ولا يفهم أحد إلا بتفهيمه ولا يتخلص من مكروه إلا برحمته ولا يحفظ شيء إلا بكلاءته ولا يفتتح أمر إلا باسمه ولا يتم إلا بحمده ولا يدرك مأمول إلا بتيسيره ولا تنال سعادة إلا بطاعته ولا حياة إلا بذكره ومحبته ومعرفته ولا طابت الجنة إلا بسماع خطابه ورؤيته، الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وأوسع كل مخلوق فضلا وبرا. يا سلام يا أخي، يا سلام. والله يا أخوانا ده كلام، كلام زول. ربنا أجرى هذا الكلام على لسانه وأجراه على قلمه. أين هذه الدار من الدار التي كلها آفات وحسد وغل ومشاكل وهموم وأحقاد وضغائن؟ طيب، قال ابن القيم إذا عرفت هذا فلن يجمع الله في آخرته بين موحد وملحد. بتلموا سوا؟ يعني محلهم بيكون واحد؟ ما بيكون واحد. طيب، وقال إذا عرفت هذه الحياة وهي حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان، قال فأنعم بحياة الشهداء الذين أخبر الله عز وجل أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. المرتبة العاشرة من مراتب الحياة، الحياة الدائمة الباقية بعد طي العالم. دي حياة ولا ما حياة؟ الجنة. شوف الحياة دي، الحياة المراتبة ذكر ابن القيم مراتبها العشرة: حياة الأرض بالنبات، وحياة النبات والحيوان بالاغتذاء والنمو، وحياة حيوان متغذي بالحركة والإحساس، وحياة حيوان لا يأكل ولا يشرب ولا يتغذى كحياة الملائكة، ثم حياة الهمة والإرادة، ثم حياة الأخلاق الكريمة، ثم حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله جل وعلا. حياة الفرح وحياة الفرح وحياة السرور وقرة العين بالله جل وعلا، وحياة الأرواح بعد شنو؟ مفارقة الأبدان وحياة المؤمنين في الجنة بعد طي العالم. يا سلام، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال ابن القيم كلام عجيب، قال تنفست الآخرة فكانت الدنيا بعض أنفاسها. بس تنفست شنو؟ الآخرة. فكانت الدنيا بعض شنو؟ بعض أنفاسها. طيب، لكن ابن القيم سأل سؤال في الصميم، قال مع علمنا بكمال الحياة في الآخرة فإن القلوب لا تنشط وأحيانا نرغب عن هذه الحياة، لماذا؟ حتى أيزوا تمسك وتقول الجنة كيف؟ يقول لك أحسن حاجة، ما بخلينا نعمل الجنة شنو؟ في حاجة، في شي مانع؟ يعني بصورة أخرى، ما الذي يخلدنا إلى الأرض؟ ما الذي يجذبنا إلى الدنيا؟ مع علمنا أن الآخرة أكمل، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ليه؟ ابن القيم حاول يحلل، حاول، قال شنو؟ قال إما فساد في التصور والشعور وإما تكذيب. يعني يا الناس ما مقتنعين إنه في جنة كاملة هناك، عشان كده يقول لك يا أخي نحن نشتغل في المضمون ده، بس نحن نقع المضمون ده، ومع إنه ده مضمون، ده مضمون كده، وريني الزول الحياة استمرت طوال كده منه، حتى دي ما مضمونة، مرة نرجع قروش كثيرة ومرة شنو تفلس فلس شديد، تمرض وتبقى كويس وهكذا، ما مضمونة دي متقلبة. لكن قال إما فساد في الشعور والتصور، وإما من باب التكذيب، وإما لآفة العقل وعماه عما هناك، وإما لإيثار الحاضر المشهود بالعيان على الغائب المعلوم بالإيمان. صح صح، إيثار الحاضر المشهود بشنو؟ بالعيان على شنو؟ الغائب المعلوم بالإيمان. ابن القيم قال والأمر مركب من كل هذه الأمور مع بعضها البعض، فبعضها ضعف في الإيمان وبعضها لجثوم الغفلة على القلب. قال ابن القيم، شوف التفسير، أنا والله كان ده حيرني، قال الغفلة شنو؟ الغفلة نوم القلب، تكلم عجيب ذاته، الغفلة شنو؟ نوم القلب، وهذا صحيح. فبالتالي يعني بدأ ابن القيم يحدث عن هذه المسألة. طيب، بدأ بعد ذلك يحدث عن الهروي، وذلك باختصار شديد. يقول الهروي حياة العلم بعد موت الجهل لها ثلاثة أنفاس، نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. قال ابن القيم وجود النفس دلالة على الحياة، لذلك في منزلة الحياة عبر عن ذلك بشنو؟ بالنفس. صاحب الموبايل ده التسجيل وقف لأنه في زول اتصل. طيب، نفس الخوف مصدره شنو؟ انت بتخاف بتين، نفس الخوف عند مطالعة الوعيد وما أعد الله عز وجل لمن خالفه، اتقوا النار التي أعدت للكافرين، التي وقودها الناس والحجارة. طيب، ونفس الرجاء مصدره مطالعة الوعد، ومصدره أيضا حسن الظن بالله عز وجل وما أعده لمن كان مستقيما وطائعا له. أما نفس المحبة فمصدره مطالعة الأسماء والصفات والنعم والآلاء، وهذا كثير جدا في المدارك تكلمنا عنه. قال فإذا ذكر العبد ذنوبه تنفس بالخوف، إذا ذكر رحمة ربه تنفس بالرجاء، وإذا ذكر جلال الله وكماله، جلاله وكماله وجماله تنفس بالمحبة. يا سلام، كلام كلام كلام عجيب جدا. طيب، الحياة الثانية حياة الجمع من موت التفرقة، ولها ثلاثة أنفاس، نفس الاضطرار ونفس الافتقار ونفس الافتخار. الهروي ذاته مهيب، ده كلام منه؟ كلام الهروي، الهروي الراسخ. قال حياة الجمع بعد موت التفرقة لها ثلاثة أنفاس، نفس الاضطرار ونفس الافتقار ونفس الافتخار. والله الكلام سمح، ده لو شرح بسيط إن شاء الله، ما في إشكال. طيب، يقول شنو المراد بالجمع؟ جمع القلب على الله، وأجل من ذلك جمع الخواطر والعزوم في التوجه إليه سبحانه وتعالى. طيب، بمعنى من جمع خواطره في أثناء سيره إلى الله، جمع خواطره على الله حيا حياة حقيقية. بعد ذلك سيتنفس ثلاثة شنو؟ أنفاس. نفس الاضطرار. نفس الاضطرار، اسمع الكلام الجميل ده، نفس الاضطرار انقطاع أمله في كل شيء سوى الله، ما تأمل في غيره. تقدر؟ الناس يقول لك يا شيخنا كيف الكلام ده، الناس بالناس والكل برب العالمين، صح؟ انت تقدر تقطع أملك في الناس كلهم؟ كان ما بتقدر، ما حرام، خليك بالناس، لكن ما تخش الحياة دي. ده تخش الحياة دي كويس، تتنفس نفس شنو؟ الاضطرار. ونفس الاضطرار اضطرار إياك نستعين وإياك نعبد. اضطرار إياك نستعين أن تعلم أنك مضطر إليه ولا غنى لك عنه، وأنك بالله هو خالقك وفاطرك ومعينك وناصرك ومؤيدك وهاديك ومعافيك والقائم بكل مصالحك. هذا معنى إياك نستعين. ونفس إياك نعبد اضطرارا أن تعلم أنه لا معبود ولا إله لك غيره ولا حبيب لك سواه. إذا وصلت إلى هذه المرحلة فإنك بعد ذلك ستنزل إلى نفس الافتقار من الاضطرار. إلى شنو الاضطرار؟ معنى شنو؟ تعلم أنك مضطر إلى الله لا إلى غيره. نفس الافتقار، ابن القيم قال الافتقار هو الاضطرار، لكن جعلهما نفسين. فالاضطرار بداية والافتقار توسط والافتخار نهاية. كيف؟ نفس الاضطرار، شوف الفرق يا اخوانا، عندنا نفسين، نفس شنو؟ اضطرار. وشنو الاضطرار؟ تنقطع عما سوى الله وتعلم أنه لا غنى لك به إلا به سبحانه. ده نفس شنو؟ الاضطرار. نفس الافتقار، الفرق بينهما، نفس الاضطرار يقطعك عن الخلق، ونفس الافتقار يصلك بالخالق. واضحة ولا ما واضحة؟ عندك اضطرار، الاضطرار تجمع من الناس، والافتقار صلتك بالله عز وجل بعد أن انقطعت عما سواه. يا سلام، الاضطرار يقطع الخلق من قلبك، والافتقار يعلق قلبك بربك. طيب، أما نفس الافتخار إذا صح القلب بعد الاضطرار والافتقار حصلت فيه حياة، فإذا أحس بطعم هذه الحياة حصل له نفس آخر، كأنه كان في غم وتفرجت واتسعت الأمور أمامه. ضرب مثال، قال واحد علقوا حبل المشنقة في رقبته، علقوا في الحبل وبعد ذلك فكه. قال كيف سيكون نفسه إذا أعيدت إليه الحياة ثانية وتخلص من أسباب الموت؟ قال وما للعبد بعد الافتخار إلا هذا، فإنه يحصل له بعد الاضطرار والافتقار تحصل له نشوة، نشوة الذي علق على حبل المشنقة وأطلق. سببها أنه وجد قلبه. قام جاب ابن القيم هنا كلامه شنو؟ يقول لكن الافتخار ينافي العبودية. ما ممكن الافتخار والعبودية يكون شنو؟ زول مفتخر يكون عبد كيف؟ شوف الكلام ده، قال افتخاره هنا افتخار نفسه على نفسه وليس افتخاره على الآخرين من خلق الله. كيف يعني؟ معنى هو عنده حال كويس، لما يحس بطعم الإيمان يرى أن ما كان فيه من في حالة عدم الإيمان نقص، فيفتخر على نقصه بالكمال الذي حصل له. أما افتخاره على الخلق ينافي العبودية. أما هذا الافتخار لا ينافي العبودية لأنه محض فرح بالله تعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. أما المرتبة الثالثة، الحياة الثالثة، حياة الوجود، وهي حياته بالحق، ولها ثلاثة أنفاس: نفس الهيبة وهو يميت الاعتلال، ونفس الوجود وهو يمنع الانفصال، ونفس الانفراد وهو يورث الاتصال، وليس وراء ذلك ملحظ للنظارة ولا طاقة للإشارة. كلام جميل، جميل شديد. خلاصة شنو؟ حياة الوجود حياة من وجد الله، ولذلك جاء في الأثر: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فقدتني فقدت كل شيء. صح؟ صح ولا ما صح؟ طيب، معنى هذا الكلام يتنفس نفس الهيبة، ونفس الهيبة هي نتيجة سطوة نور الصفات كويس، فتميت الاعتلال علل الأعمال وحظوظ النفس وشهود إنيته. يعني من وصل هذه المرحلة من نفس الهيبة ورأى هيبة الله وصفاته لا يقول أنا، أسكي دائما يقول لك لا يتكبر إلا من لا يعرف الله، لأنه المتكبر ما تبقوا ما بيبقوا متكبرين. المتكبر شنو؟ واحد. ولا يتعالى إلا من لا يعرف ربه ولا يعرف نفسه. أي يتكبر من خلق من الطين؟ أي يتكبر من خلق من الماء المهين؟ عشان كده قال شنو؟ نفس الهيبة يميت الاعتلال، يا تعتلال علل أعماله وآثار حظوظه وشهود إنيته. الصما في زول بيقول أنا، يكون زول شهد نفس الهيبة، وهذا النفس يمنع الانفصال، الانفصال عن الله، يمنع الانفصال عن الله. وبالتالي قال ونفس الانفراد يورث الاتصال، يورث الاتصال بالله. قال من شهد الفردانية وتفرد الله بالربوبية والألوهية والتدبير والقيومية فإن هذا لا مجال له إلا أن يتصل بالله الذي له الكمال. قال فإذا حصل له هذا فقد استفرغ المقامات واستوعب الإشارات، يعني لا تستطيع أن تعبر عن هذا المقام إلا بنزوله، أما بحديثك عن هذا المقام وتفصيله فهذا لا يكون، ولا تستطيع أن تدركه ولا أن تعبر عنه، إنما تعبر إنما التعبير عن هذا المقام بنزوله ومباشرته. نكون بذلك قد انتهينا من منزلة الحياة، على أمل أن نلقاكم بإذن الله وحوله ومشيئته عن منزلة القبض. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.